وقد زعم موسى بن عقبة أن الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبو طالب ومن حالفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، وفي هذا نظر والله أعلم. وزعم أن خروج جعفر ابن أبي طالب إنما كان في الهجرة الثانية إليها، وذلك بعد عود بعض من كان خرج أولا حين بلغهم أن المشركين أسلموا وصلوا. فلما قدموا مكة وكان في من قدم عثمان بن مضعون، فلم يجدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحا، فرجع من رجع منهم، ومكث آخرون بمكة، وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة، وهي الهجرة الثانية كما سيأتي بيانه. قال موسى بن عقبة: وكان جعفر بن أبي طالب في من خرج ثانيا، وما ذكره ابن إسحاق من خروجه في الرعيل الأول أظهر كما سيأتي بيانه والله أعلم، لكنه كان في زمرة ثانية من المهاجرين أولا، وهو المقدم عليهم والمترجم عنهم عند النجاشي وغيره كما سنورده. ثم إن ابن إسحاق سرد الخارجين صحبة جعفر رضي الله عنهم، وهم في الهامش قوله لقد راجعنا أسماء هؤلاء الصحابة المهاجرين إلى الحبشة وقابلناها على ما في سيرة ابن هشام وتراجم الصحابة، فوجدنا تصحيفا كثيرا ونقصا كبيرا في الأسماء، فصححناها وذكرنا ما سقط منها بفضل الله تعالى. انتهى الهامش. ثم إن ابن إسحاق سرد الخارجين صحبة جعفر رضي الله عنهم، وهم عمرو بن سعيد ابن العاص وامرأته فاطمة بنت صفوان ابن أمية الكناني، وأخوه خالد وامرأته أميمة بنت خلف ابن أسعد الخزاعي، وولدت له بها سعيدا وأمة التي تزوجها بعد ذلك الزبير بن العوام، فولدت له عمرا وخالدا. قال: وعبد الله ابن جحش ابن رئاب وأخوه عبيد الله ومعهم رأته. الهامش قوله: ومعهم رأته، وقد مات عبيد الله بن جحش هذا في بلاد الحبشة بعد أن تنصر، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة فتزوجها فصارت من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، كما سيأتي في الفصل السادس من هذا القسم. انتهى الهامش. ومعهم رأته أم حبيبة بنت أبي سفيان وقيس بن عبد الله من بني أسد ابن خزيمة، وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان، ومعيقيب ابن أبي فاطمة وهو من موالي سعيد بن العاص. قال ابن هشام: معيقيب ابن دوس. قال: وأبو موسى الأشعري عبد الله ابن قيس حليف آل عتبة ابن ربيعة، وعتبة ابن غزوان، ويزيد بن زمعة ابن الأسود، وعمر بن أمية بن الحارث ابن أسد، وطليب ابن عمير ابن وهب، وسويبط ابن سعد ابن حريملة، وجهم بن قيس العبدري، ومعهم رأته أم حرملة بنت عبد الأسود بن خزيمة، وولده عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم، وأبو الروم ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، وفراس ابن النضر ابن الحارث ابن كلدة أو كلدة، وعامر ابن أبي وقاص أخو سعد، وأبو وقاص اسمه مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة، والمطلب ابن أزهر ابن عبد عوف الزهري أو الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف ابن ضبيرة، وولدت بها عبد الله وعبد الله بن مسعود، وأخوه عتبة، والمقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو، والحارث بن خالد بن صخر التيمي، وامرأته ريطة بنت الحارث، وولدت له بها موسى وعائشة وزينب وفاطمة وعمر بن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، وأبو سلمة ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، ولدت له بأرض الحبشة زينب بنت أبي سلمة، واسم أبي سلمة عبد الله، واسم أم سلمة هند، وشماس بن عثمان ابن عثمان ابن الشريد المخزومي قال: وإنما سمي شماسا لحسنه، وأصل اسمه عثمان ابن عثمان. وهبار ابن سفيان ابن عبد الأسد المخزومي وأخوه عبد الله، وهشام بن أبي حذيفة ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وسلمة ابن هشام ابن المغيرة، وعياش ابن أبي ربيعة ابن المغيرة، ومتعب ابن عوف ابن عامر ويقال له عيهامة، وهو من حلفاء بني مخزوم. قال: وعثمان بن مضعون وابنه السائب وأخوا عثمان قدامة وعبد الله، وحاطب ابن الحارث ابن معمر، ومعهم رأته فاطمة بنت المجلل أو المجلل، وابنه منها محمد والحارث، وأخوه خطاب، وامرأته فكيهة بنت يسار، وسفيان بن معمر ابن حبيب، وامرأته حسنة، وابنه منها جابر وجنادة، وابنها من غيره شرحبيل بن حسنة، وهو شرحبيل وابن عبد الله أحد بني الغوث ابن مر أخي تميم ابن مر، وعثمان بن ربيعة ابن أهبان أو أهبان ابن وهب ابن حذافة ابن جمح، وخنيس بن حذافة ابن قيس ابن عدي، وعبد الله بن الحارث ابن قيس ابن عدي، وهشام بن العاص ابن وائل ابن سعد، وقيس بن حذافة ابن قيس ابن عدي، وأخوه عبد الله، وأبو قيس بن الحارث ابن قيس ابن عدي، وإخوته الحارث ومعمر والسائب وبشر وسعيد أبناء الحارث، وسعيد بن قيس ابن عدي لأمه، وهو سعيد بن عمرو التميمي، وعمير بن رئاب ابن حذيفة بن مهشم، وسعيد بن سهم، وحريف لبني سهم، وهو محمية ابن جزء الزبيدي، ومعمر ابن عبد الله العدوي، وعروة ابن عبد العزة، وعدي بن نضلة ابن عبد العزة وابنه النعمان، وعامر بن ربيعة من عنز ابن وائل، معهم رأته ليلى بنت أبي حثمة ابن غانم، وأبو سبرة ابن أبي وهم ابن عبد العزة، معهم رأته أم كلثوم بنت سهيل ابن عمرو، وعبد الله بن مخرمة العامري، وعبد الله بن سهيل ابن معمر، وسليط ابن عمرو، وأخوه السكران، ومعه وأخوه السكران، ومعه زوجته سودة بنت زمعة الهامش، وقد مات عنها زوجها مسلما بعد رجوعها من الحبشة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الفصل السادس من هذا القسم. انتهى الهامش. ومالك بن زمعة وامرأته عمرة بنت السعدي، وحاطب بن عمرو العامري، وحليفهم سعد بن خولة وهو من اليمن، وأبو عبيدة عامر ابن عبد الله بن الجراح الفهري، وسهيل بن بيضاء وهي أمه، واسمها دعد بنت جحدم ابن أمية ابن ضرب ابن الحارث ابن فهر، وهو سهيل ابن وهب ابن ربيع الحارثي، وعمر بن أبي السرح ابن ربيعة وعياض أو عياض ابن زهير ابن أبي شداد ابن ربيعة وعمرو بن الحارث ابن زهير ابن أبي شداد ابن ربيعة وعثمان ابن عبد غنم ابن زهير وسعيد بن عبد قيس ابن لقيط وأخوه الحارث الهامش سعيد بن قيس سعيد بن عبد قيس وقيل اسمه سعيد بن عبد بن قيس أو عبيد بن قيس وقيل سعد ابن عبد قيس رضي الله عنهم انتهى الهامش. قال ابن إسحاق فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا وولدوا بها 83 رجلا إن كان عمار بن ياسر فيهم وهو يشك فيه. قلت وذكر ابن إسحاق أبا موسى الأشعري في من هاجر من مكة إلى أرض الحبشة غريب جدا. الهامش يعني ابن كثير بالغرابة في قول ابن إسحاق هذا ما ذكره ابن إسحاق من هجرة أبي موسى الأشعري إلى الحبشة مع جعفر ابن أبي طالب لا أصل الهجرة، فإن أبا موسى قد هاجر فعلا إلى الحبشة، ولكن الصحيح كما سيأتي في رواية الصحيحين أن أبا موسى وجماعة من المسلمين كانوا باليمن فبلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 54 رجلا، فركبوا سفينة فألقتهم السفينة إلى النجاشي فرافقوا جعفر ابن أبي طالب هناك فأقاموا معه. انتهى الهامش. وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحوا من 80 رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى، فأتوا النجاشية وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد بهدية، فلما دخل على النجاشي سجد له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قال له إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا، قال فأين هم؟ قال في أرضك فابعث إليهم، فبعث إليهم، فقال جعفر أنا خطيبكم اليوم، فاتبعوه فسلم ولم يسجد، فقالوا له ما لك لا تسجد للملك؟ قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال وما ذاك؟ قال إن الله بعث إلينا رسولا ثم أمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال فما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قال نقول كما قال الله، هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. فقال فرفع عودا من الأرض ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم، أنزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل علي، وأمر بهدية الآخرين فردت إليهم، وأمر بهدية الآخرين أو الآخرين فردت إليهما. ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. الهامش وسيأتي بيان من هو النجاشي الذي صلى عليه النبي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في موت النجاشي التالي في هذا الفصل. انتهى الهامش. وهذا إسناد جيد قوي وسياق حسن، وفيه ما يقتضي أن أبا موسى كان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة، وإن لم يكن ذكره مدرجا من بعض الرواة والله أعلم. ورواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل عن أبي موسى قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر ابن أبي طالب إلى أرض النجاشي، فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمار بن الوليد وجمعوا للنجاشي هدية، وقدم على النجاشي فأتياه بالهدية فقبلها وسجد له، ثم قال عمرو بن العاص: إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك، فقال لهم النجاشي: في أرضي؟ قال: نعم. فبعث إلينا فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد، أنا خطيبكم اليوم. فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس على مجلسه، وعمرو بن العاص عن يمينه، وعمارة عن يساره، والقسيسون جلوس سماطين. قوله سماطين مثنى سماط وهو الصف. انتهى الهامش. وقد قال له عمرو وعمارة: إنهم لا يسجدون لك. فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا لله عز وجل. فلما انتهينا إلى النجاشي قال: ما منعك أن تسجد؟ قال: لا نسجد إلا لله. فقال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسولا، وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، من بعده اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. فأعجب النجاشي قوله. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص قال: أصلح الله الملك، إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. فقال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ قال: يقول فيه: قول الله هو روح الله وكلمته أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشر ولم يفرضها ولد. فتناول النجاشي عودا من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما يزيدون هؤلاء على ما نقول في ابن مريم ولا وزن هذه، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعلي. أمكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لنا بطعام وكسوة. وقال: ردوا على هذين هديتهما. وهكذا رواه الحافظ البيهقي في الدلائل، فذكر بإسناده مثله إلى قولي: فأمر لنا بطعام وكسوة. قال: وهذا إسناد صحيح، وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة، وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة. والصحيح عن يزيد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أنهم بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم باليمن، فخرجوا مهاجرين في 54 رجلا في سفينة، فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بأرض الحبشة، فوافقوا جعفر ابن أبي طالب. وأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي فأخبر عنه. قال: ولعل الراوي وهم في قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق. وهكذا رواه البخاري في باب هجرة الحبشة عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أنتم أهل السفينة

وقوله تنظروهم بفتح التاء أي تنتظروهم، انتهى الهامش. ثم روى البخاري عن أبي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. تفرد به البخاري دون مسلم، ورواه أبو داود والترمذي وصححه. وقد ذكر ابن إسحاق من عاد من مهاجره من مهاجرة الحبشة من مهاجرة الحبشة إلى مكة، وذلك حين بلغهم إسلام أهل مكة، وكان النقل ليس بصحيح، ولكن كان له سبب، وهو ما ثبت في الصحيح وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع المشركين وأنزل الله عليه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، الآيتان الأولى والثانية من سورة النجم، يقرأها عليهم حتى ختمها وسجد، فسجد من هناك من المسلمين والمشركين والجن والإنس. وكان لذلك سبب أيضا ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، سورة الحج الآية 52. وذكروا قصة الغرانيق، الهامش قوله قصة الغرانيق، لقد أحسن ابن كثير بعدم سرد هذه القصة، وحبذ لو فعل ذلك في جميع المواضع المماثلة، انتهى الهامش. وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحة لئلا يسمعها من لا يضعها على مواضعها، إلا أن أصل القصة في الصحيح. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، انفرد به البخاري دون مسلم. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم بمكة فسجدوا فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد قتل كافرا، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه ولم يبق نزاع بينهم، فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بها، فظنوا صحة ذلك، فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك، وثبتت جماعة وكلاهما محسن مصيب فيما فعل. فذكر ابن إسحاق أسماء من رجع، منهم عثمان ابن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، وامرأته سهلة بنت سهيل، وعبد الله بن جحش ابن رئاب، وعتبة ابن غزوان، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وسويبط ابن سعد، وطليب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، والمقداد بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وأبو سلمة ابن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، وشماس بن عثمان، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وقد حبس بمكة حتى مضت بدر وأحد والخندق، وعمار بن ياسر وهو ممن شك فيه، أخرج إلى الحبشة أم لا، أخرج إلى الحبشة أم لا، ومتعب ابن عوف وعثمان بن مضعون وابنه السائب وأخواه قدامة وعبد الله بن مضعون وخنيس بن حذافة وهشام بن العاص بن وائل، وقد حبس بمكة إلى بعد الخندق، وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وعبد الله بن مخرمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو، وقد حبس حتى كان يوم حتى كان يوم بدر فانحاز إلى المسلمين فشهد معهم بدرا، وأبو سبرة ابن أبي رهم، وامرأته أم كلثوم بنت سهيل، والسكران ابن عمرو ابن عبد الشمس، وامرأته سودة بنت زمعة، وقد مات بمكة قبل الهجرة، وخلف على امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد ابن خولة، وأبو عبيدة ابن الجراح، وعمر بن الحارث ابن زهير، وعمر بن الحارث ابن زهير، وسهيل بن بيضاء، وعمر ابن أبي سرح، فجميعهم 33 رجلا رضي الله عنهم. وقال البخاري: وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. الهامش لابتين، اللابة الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السوداء، انتهى الهامش. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، إن كنا نسلم عليك فترد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي لم ترد علينا. قال: إن في الصلاة شغلا. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق أخر، وهو يقوي تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيحين: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله: وقوموا لله قانتين، الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، على أن المراد جنس الصحابة، فإن زيدا أنصاري مدني، وتحريم الكلام في الصلاة ثبت بمكة، فتعين الحمل على ما تقدم. وأما ما ذكره الآية وهي مدنية فمشكل، ولعله اعتقد أنها المحرمة لذلك، وإنما كان المحرم له غيرها معها، والله أعلم. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.